قال الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق. قوله الجن هو عالم غيبي عنا، هو عالم غيبي مخفي عنا، ولهذا جاءت المادة من الجيم والنون وهما يدلان على الخفاء والستر، ومنه الجنة أو الجنة والجنة والجنة. يبقى الجيم والنون خلاص مادة فيها خفاء وستر، والجن عالم غيبي مخفي عنا. قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. واضح؟ طيب، وكذلك أضيف معلومة: ما سمي الجن بالجن إلا لأن الله أخفاه عن عين الإنس، وما سمي الجنين بالجنين إلا لأن الله أخفاه وستره عن عين أمه، وما سميت الجنة بالجنة إلا لأن الله أخفاها عن عين العاملين لها. قوله الإنس: سموا بذلك لأنهم لا يعيشون بدون إيناس، لا يعيشون بدون إيناس، فهم يأنس بعضهم ببعض ويتحرك بعضهم إلى بعض. يبقى الجن عالم غيبي مخفي عنا، فيه مادة الجيم والنون وهما يدلان على الخفاء والاستتار. خلاص؟ طيب، والإنس سموا بذلك. أنا الصفحة التي معي 12، أول الكتاب القول المفيد شرح كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين، القول المفيد شرح كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، شرح الشيخ ابن عثيمين في كتاب القول المفيد شرح كتاب التوحيد. واضح؟ واضح. طيب، قال: والإن سموا بذلك لأنهم لا يعيشون بدون إيناس، لا يعيشون بدون إيناس، فهم يأنس بعضهم ببعض ويتحرك بعضهم إلى بعض. قوله: إلا ليعبدون، إن شاء الله بورك فيك شيخ سامح، إلا ليعبدون فسر إلا ليوحدون، وهذا حق، وفسر بمعنى يتذللون لي بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور، ومن طاعته أن يوحد سبحانه وتعالى. فهذه الحكمة من خلق الجن والإنس، ولهذا أعطى الله البشر عقولا وأرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا، ولو كان الغرض من خلقهم من خلق البهائم لضاعت الحكمة من إرسال الرسل وإنزال كتب، إنه يكون وتذكر تعالى: إن الذي فرض عليك الآن لراده إلى أن يبدأ مجيئا على أهل شر. ليست خلق تتفة نفقهم نفع الله. الصوت واضح إخواني؟ طيب، الحمد لله. يبقى ما هي الحكمة من خلق الله لهؤلاء؟ عبادة الله سبحانه وتعالى. خلق الله الجن والإنس ليعبدوه، ليوحدوه، ليتذللوا له بالطاعة الخلق حتى ينتفع الله بهم. لا، لأن الله قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وأما قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، فهذا ليس إقراضا لله سبحانه، بل هو غني عنه، لكنه سبحانه شبه معاملة عبده له بالقرض لأنه لا بد من وفائه، فكأنه التزام من الله سبحانه وتعالى أن يوفي العامل أن يوفي العامل أجر عمله كما يوفي المقترض من أقرضه. يبقى هذه الآية الأولى التي بدأ بها الشيخ. الآية الثانية قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآية الثانية قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد اللام موطئة لقسم مقدر وقد التحقيق وعليه، فالجملة مؤكدة بالقسم المقدر واللام، وقد باللام وقد والقسم. قوله بعثنا أي أخرجنا وأرسلنا في كل أمة، والأمة هنا الطائفة من الناس. وتطلق الأمة في القرآن على أربعة معان: أولا على الطائفة كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة، أي في كل مجموعة وطائفة من الناس. وتطلق الأمة كذلك على الإمام: إن إبراهيم كان أمة، يعني كان إماما. وتطلق الأمة على الملة: إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على الملة. وتطلق الأمة على الزمن: قال تعالى: وادكر بعد أمة، يعني بعد وقت من الزمن. فكل أمة بعث فيها رسول من عهد نوح إلى عهد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فما هي الحكمة من إرسال الرسل؟ قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى أول حاجة إقامة الحجة، إقامة الحجة، خلاص. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. اثنين الرحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى الحكمة من إرسال الرسل إقامة الحجة، ثاني حاجة الرحمة، ثالث حاجة بيان الطريق الموصل إلى الله تعالى، لأن الإنسان لا يعرف ما يجب لله على وجه التفصيل إلا عن طريق الإيه؟ الرسل. قوله بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن تفسيرية، وهي التي سبقت بما يدل على القول بدون حروفه، فقوله تعالى: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، والوحي فيه معنى القول دون حروفه، والبعث متضمن معنى التوحيد، لأن كل رسول موحى إليه. وقيل إنها مصدرية على تقدير الباء، أي بأن أعبدوا. يبقى بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا، أي بأن أعبدوا، والراجح الأول لعدم التقدير. قوله أن اعبدوا أي تذللوا له بالعبادة، وقد سبق تعريف العبادة وقلنا أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. أن اعبدوا الله تذللوا له بالعبادة بفعل الواجب واجتناب المحرم، واجتنبوا الطاغوت. نعم. جزاكم الله خير. لأن الناس سمع كده. عائشة جزاكم الله خير. ممكن تطلع برا؟ عائشة يلا يلا حبيبتي، أتأسف. واجتنبوا الطاغوت أي ابتعدوا عنه بأن تكونوا في جانب وهو في جانب، كما قال تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، يعني كانوا في شق وكان الله ورسوله في شق. خلاص، اجتنبوا الطاغوت أي ابتعدوا عنه بأن تكونوا في جانب وهو في جانب. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو صفة مشبهة، والطغيان مجاوزة الحد، كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي تجاوز حده. وأجمع ما قيل في تعريفه هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، بأنه ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، ومراده من كان راضيا بذلك، أو يقال هو طاغوت باعتبار عابده وتابعه ومطيعه، لأنه تجاوز به حده حيث نزله فوق منزلته التي جعلها الله له. وهذا وارد كذلك في شأن مثلا هؤلاء الصوفية الذين يذهبون إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يطغون في محبة النبي عليه الصلاة والسلام ويعطون له أمور، أو يطلبون منه أمور لا ينبغي أن تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. خلاص، لأنه تجاوز به حده حيث نزله منزلة فوق منزلته التي جعلها الله له، فتكون عبادته لهذا المعبود واتباعه لمتبوعه وطاعته لمطاعه طغيانا لمجرد. والسحرة وعلماء السوء هؤلاء اتبعوا رجلا معينا، فما كان لهم إلا أن يطيعوه في طاعة الله سبحانه وتعالى. وعلماء السوء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه. عدي بن حاتم قال يا رسول الله والله ما عبدناهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألم يحلوا لكم الحلال يحل لكم الحرام فتحرموه ويحرموا عليكم الحلال فتحلوه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم إيه؟ إياهم. فتلك عبادتكم إياهم. سنة واحدة في الأخير من؟ من اللي بيبكي حمد؟ عايزة شراب؟ ادي لها شراب، لبسي لها شراب. أتأسف والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالمتبوع مثل الكهان والسحرة وعلماء السوء. ألم يحل لكم الحلال يحل لكم الحرام فتحرموه ويحرموا عليكم الحلال فتحلوه؟ قالوا نعم. قال فتلك عبادتكم إياهم. فتلك عبادتكم إيه؟ إياهم. واضح الكلام؟ خلاص. فالكهان والسحرة، خلاص، الساحر أطاع هذا الرجل مثلا زي قصة أصحاب الأخدود فعبد الناس لهذا الملك، وعلماء السوء حرموا حلال أو أحلوا حرام، والكهان تحالفوا مع الجن مثلا وأتوا بأمور لا يعلمها أحد مثلها، والمعبود مثل الأصنام والمطاع، مثل الأصنام والمطاع مثل الأمراء الخارجين عن طاعة الله. فإذا اتخذهم الإنسان أربابا يحل ما حرم الله من أجل تحليلهم له ويحرم ما أحل الله من أجل تحريمهم له، فهؤلاء طواغيت والفاعل تابع للطاغوت. انظروا إلى كلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص. فإذا اتخذهم الإنسان أم عبد الرحمن لو سمحت يا حبيبتي يلا اطلعي برا. ويحرم ما أحل الله من أجل تحريمهم له، فهؤلاء طواغيت والفاعل تابع للطاغوت. قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. طيب ماشي. بالجبت والطاغوت ولم يقل إنهم طواغيت. دلالة الآية على التوحيد أن الأصنام من الطواغيت التي تعبد من دون الله، أن الأصنام من الطواغيت التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. والتوحيد لا يتم إلا بركنين هما الإثبات والنفي، إذ النفي المحض تعطيل محض، إذ النفي المحض تعطيل محض. خلاص. والإثبات المحض لا يمنع المشاركة، مثال ذلك زيد قائم، أفيكم بارك الله، يدل على ثبوت القيام لزيد لكن لا يدل على انفراده به، ربما كان زيد قائم وعمر قائم وبلال قائم ولم يقم أحد، وإذا لكن لا يدل على انفراده به ولم يقم أحد، هذا نفي محض، ولم يقم إلا زيد، هذا توحيد له. لكن لو قلت ما قام إلا زيد هذا فيه إثبات وإيه ونفي، لا يتم إلا بنين. يعني لو لا يموت بل لا بد أن أثبت له كمال أم عبد الرحمن، التوحيد لا يتم إلا بركنين، الإثبات في الإثبات إخوان الكرام. أبو كارب. نعم. أنت تعمل إيه؟ يمكن ثانية واحدة لو سمحت مطلع. نعم. أبوك زعلان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص. هنا بيقول إذ النفي المحض تعطيل محض، النفي المحض تعطيل محض، والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. الشيخ قال أنا لو قلت زيد قائم أثبتت القيام لزيد لكن هذا ممكن أن يكون غيره قائم، خلاص، فلا بد من إثبات خلاص ونافي. وإن نفيت عن الله صفة نقص ينبغي أن أثبت لله كمال الضد. خلاص. يعني لو قلت تفضل، لو قلت الله سبحانه تعالى لا ينام، لابد أن أثبت الضوء الله لا يعصف الكمال، ولابد أن أثبت التوحيد لا تعبد من دون الله. والتوحيد لا يتم إلا بركنين الإثبات والنفي، إذ النفي المحض تعطيل محض، والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. مثال ذلك زيد قائم تدل على ثبوت القيام لزيد لكن لا يدل على انفراده، لم يهم إلا هذا وحده بالقيام. لا ينبغي لو قلت زيد قائم أو لم يقم أحد بخلاف لم يقم إلا زيد. لم يقم إلا زيد إثبات أنت تعلم ذلك في لا إله إلا الله، نفي كل الآلهة وإثبات إله القدس. قال والله سبحانه فهو آخر الكرة النصب، إما على أنها مفعول به يعني تقول الآية خلاص الآية دل إجماع الرسل عليه الصلاة والسلام وحيتنا للغاية كل آية إلى شرع كوني فرعي في باب التوحيد قضى قضاء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين. الشيخ العثيمين بيقول فالقضاء الشرعي يجوز وقوعه من المقضى عليه وعدمه، يعني قضاء شرعي مثل الصلاة، فرض الله علي الصلاة ممكن أصلي وممكن ما أصليش، لو إنسان وحش ما يصليش، يعني إيه؟ يعني ممكن يقع ممكن لا يقطع، ولا يكون إلا فيما يحبه الله، لأن الله لا يشرع لعباده إلا ما يحب سبحانه وتعالى. مثال ذلك وقضى ربك ووصى، دي اسمه قضاء شرعي. وما ذهب فبالقضاء الكوني، واضح واضح معنى القضاء الشرعي، كل الأمور التي شرعها الله عز وجل لنا خلاص. القضاء الشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى خلاص. القضاء الكوني لا بد من وعي ممكن وقوع وممكن لا. القضاء الكون لابد وقوع الشكون لما الله كون المال لما بني إلى في الكتاب بفسون أربعة قضاء هنا كوني، لأن الله لا يشرع الفساد في الأرض ولا يحب الفساد في الأرض خلاص، إنما قضى الله عز وجل قضاء كونيا، وإن كان هذا القضاء لا يحبه الله لأن الله لا يحب الإيه الفساد. وقدرك تعبد أتعبد، أن هنا مصدرية بدليل حذف النون من تعبد، والإثناء هنا مفرغ لأن الفعل لم يؤخذ ناشئ إلا إياه، ضمير نصب منفصل واجب الانفصال، لأن المقضى كونا ما لا يحبه، فكيف يقضي الله ما لا يحبه خلاص. هنا بيقول ثبت أن الله وقد قال الله قضينا ذلك خلاص، فكيف يقضي لا شيء لا يحبه الله؟ الجواب الشيخ بيقول الجواب أن المحبوب قسمان، أن المحبوب قسمان، محبوب لذاته ومحبوب لغيره. فالمحبوب لغيره قد يكون مكروها لذاته، المحبوب لغيره قد يكون مكروها لذاته ولكن يحب لما فيه من الحكمة والمصلحة، فيكون حينئذ محبوبا من وجه مكروها من وجه آخر. الشيخ قال مثال ذلك الفساد في الأرض من بني إسرائيل، في حد ذاته مكروها مكروه إلى الله عز وجل، من وجه آخر ومن ذلك خلاص مثال ذلك الفساد في الأرض من بني إسرائيل، في حد ذاته مكروه إلى الله، لأنه فساد والله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين، ولكن للحكمة التي يتضمنها يكون بها محبوبا إلى الله من وجه آخر. ومن ذلك القحط والجذب والمرض والفقر، لأن الله رحيم لا يحب أن يؤذي عباده بشيء من ذلك، بل يريد بعباده اليسر، لكن يقدره للحكم المترتبة عليه، فيكون محبوبا إلى الله من وجه مكروها من وجه آخر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإن قيل كيف نتصور أن يكون الشيء محبوبا من وجه مكروها من وجه آخر، فيقال هذا الإنسان المريض يعطى جرعة من الدواء مرة كريهة اللون والرائحة فيشربها وهو يكرهها لما فيها من المرارة، على ما فيها من المرارة واللون والرائحة، ويحبها لما فيها من الشفاء. وكذا الطبيب يكوي المريض بالحديدة المحماة على النار ويتألم منه، فهذا الألم مكروه له من وجه، محبوب له من وجه إيه؟ آخر. هل الكلام واضح أم ليس بعد؟ السلام عليكم. والشيخ هنا بيقوله بيقول ان القضاء ينقسم الى قسمين، قضاء شرعي وقضاء كوني. القضاء الشرعي وصلة الرحم، هذه الاشياء شرعها الله عز وجل وامرنا بفعلها، هل لانه يحبها ام لانه يكرهها؟ لانه يحبها لذلك امرنا بها. فالشيخ بيقول ان القضاء الشرعي لا يكون الا فيما يحبه الله. طيب هل الناس اللي على ظهر الارض كلها بتصلي؟ لا، في ناس بتصلي وناس ما بتصليش. قال لك يبقى الحاجه الثانيه، خلاص الحاجه الثانيه انه ممكن تحصل وممكن ما تحصلش، يجوز وقوعها ولا يجوز وقوعها. ربنا فرض الجهاد عشان ربنا بيحبه، ربنا فرض الزواج او شرع لنا الزواج عشان يحبه، ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا بر الوالدين عشان ربنا بيحبه، الصلاة والزكاة والحج والتوحيد عشان ربنا بيحبه، ترك الخمر عشان ربنا يحبه ترك الخمر، وترك الزنا وترك القتل وترك التولي يوم الزحف، وكل هذه الأشياء، كل الأمور الشرعية التي جاء الإسلام إيه بها الله عز وجل يحبها. ده اسمها إيه؟ أنا لسه في الباب الأول. اسمها إيه؟ اسمه قضاء شرعي. قضاء ايه؟ قضاء شرعي. خلاص، يبقى بقى القضاء الشرعي اول حاجة يجوز وقوعه وعدمه، يعني ممكن يحصل، خلاص ممكن ما يحصلش، ممكن واحد يصلي واحد ما يرضيش يصلي، واحد يحج واحد ما يحجش، واحد يجاهد واحد جبان، واحد يصل الرحم واحد يقطع الرحم، خلاص. وكذلك القضاء الشرعي كذلك لا يكون الا فيما يحبه الله، لا يكون إلا فيما يحبه الله. يبقى أي حاجة ربنا بيشرعها لا يحبه. يبقى يعني اللي مثلا اللي إسبال الإزار الله لا يحبه، خلاص الله عز وجل يحبه أن الإنسان لا يسبل الإزار. اللحية الله يحبه لذلك أوجبها عليه على في شرع النبي عليه الصلاة والسلام. الحجاب الله يحبه، خلاص. عشان كده احنا بنقول يا إخواني والأخوات، لو حتى الأمر شرعي حتى ما تقوليش واجب ولا سنة، قولي يكفي أن الله يحبه. الأمور الشرعية دي يكفي أن الله يحبه. عشان كده ربنا بيقول إيه؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه؟ أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. يبقى القضاء الشرعي ممكن يقع وممكن ما يقعش، لكن لا يكون إلا فيما يحبه الله. فبالقضاء الكوني يا عم الشيخ اللابد من وقوعه. يبقى ربنا لما يقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، يبقى لازم هيفسدوا مرتين. هل الله يحب الفساد ولا يحب المفسدين سبحانه وتعالى؟ أمال إيه؟ يقول لك لا، ده قضاء كوني يكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله، ولا بد من وقوعه، ولا بد من وقوعه. الشيخ بدأ يقول طب إذا كان الله عز وجل قضى كونا ما لا يحبه، فكيف يقضي الله ما لا يحبه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى يقضي أمور الله عز وجل لا يحبها؟ الشيخ قال إيه؟ المحبوب لغيره قد يكون مكروها لذاته، ولكن يحب لما فيه من المصلحة. فيه واحد في الدنيا بيحب المرض الذي ألم بخاطره وبجثمانه، لا، مكروه لذاته، لذاته المرض عندي، ولكن إذا علمت أن هناك ذنوب لا يكفرها إلا المرض صار محبوبا من وجه آخر. خلاص، فقد يكون هذا الأمر مكروها لذاته ولكن يحب لما فيه من المصلحة ولما فيه من الإيه؟ من الحكم. والشيخ بلا يقول هذا المريض يعطى جرعة من الدواء مرة كريهة الرائحة، كريهة اللون، يشربها، وهذا الحقنة مثلا شيء معدني يدخل في شيء لحم ودم، ومع ذلك يتألم الإنسان، تفتح بطنه. ليه؟ مكروه لذاته لكن محببة لمصلحة ولحكمة، ألا وهي أن الشفاء ربما يأتي عليها مرة ويعود الجسم إلى نفسه مرة سليم. الكلام واضح أم ليس بواضح أم ليس بعد؟ واضح أم ليس بعد؟ الحمد لله رب العالمين، الله أن يتقبل منا ومنكم صالحا. طيب، قال لك وكذا الطبيب يكوي المريض بالحديدة المحبوب له من وجه آخر. إيه الوجه الآخر؟ الشفاء. خلاص، ومكروه من ذاته الألم اللي فيه. خلاص، الألم اللي فيه. فإن قيل لماذا لم يكن قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه من باب القضاء القدري، أجيب بأنه لا يمكن، إذ لو كان قضاء قدريا لعبد الناس كلهم ربهم. الله، بقول لا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ده قضاء شرعي، مهوش قضاء كوني، لأن مش كل الناس بيعبدوا ربنا، ده أكثر الكرة الأرضية كفارا بالله سبحانه وتعالى. على أرض اليابان يعبدون تمثال بوذا، والنصارى يعبدون عيسى، وهؤلاء يعبدون الشجر، وهؤلاء يعبدون البقر، وهؤلاء يعبدون المرأة، وهؤلاء يعبدون الشمس. أكثر الكرة الأرضية عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. بنقول إذ لو كان قضاء قدريا لعبد الناس منه ربهم، لأنه قضاء يوحد وبعضهم يشرك، زي بعضهم يصلي وبعضهم يترك الصلاة، بعضهم يحج عليكم السلام وبعضهم لا يحج. والخطاب إذ لو كان قضاء قدريا لعبد الناس كلهم ربهم، لكنه قضاء شرعي قد يقع وقد لا يقع. والخطاب في الآية للنبي، لكن قال وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، ولم يقل ألا تعبد. ونظير ذلك في القرآن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فالخطاب الأول للرسول والثاني عام، فما الفائدة من تغيير الأسلوب؟ أجيب إن الفائدة من ذلك التنبيه، إذ تنبيه المخاطب أمر مطلوب للمتكلم، وهذا حاصل هنا بتغيير الأسلوب، أن النبي زعيم الأمة والخطاب الموجه إليه موجه لجميع الأمة. ونحن تكلمنا عن الأمور اللي هي لم يخاطب بها إلا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا هناك أمور مباحة لنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مباحة لنا مثل قيام الليل، يجوز لي أن أقوم الليل، يباح لي يعني إن قمت يستحب في حقي لكنه في حق النبي واجب. وكذلك هناك أشياء حلال لي حرام على النبي عليه الصلاة والسلام. حلال لي أن أكل من الصدقة، حرام على النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل من الصدقة. هناك أمور كذلك واجبة على النبي عليه الصلاة والسلام غير واجبة علينا، مثل قيام الليل في حقه واجب وفي حقنا مستحب. هذه أشياء تكلمنا عنها قبل ذلك في التأصيل العلمي في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه. هنا بيقول لأن لي زعيم أمتي، والخطاب الموجه إليه موجه لجميع الأمة. ثلاثة، الإشارة إلى أن ما خوطب به النبي فهو له ولأمته، إلا هل يلعى أنه ضرم به. وفي هذه الآية خاصة الإشارة أن يبور رب عابد لا معبود، فهو داخل في قوله تعبو، كفني شر أن يكون عبدا لله عز وجل. ولهذا يصفه الله تعالى بالعبودية في أعلى مقاماته، فقال في مقام التحدي والدفاع إذا وصف النبي بالعبودية يأتي هذه العبودية في مقام التحدي. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يتحداهم على عبدنا، سبحان الذي أسرى، لم يقل بمحمد وإنما قال بعبده ليلا، يتحداهم أن يستطيع الإنسان أن يترك مكة وأن يذهب إلى المسجد الأقصى في بعض الليل. خلاص، قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فأوحى إلى عبده ما أوحى. طيب، أقسام العبودية، أقسام العبودية. أنت الآن علمت أن هذه الآيات نزلت في شأن التوحيد، وأن التوحيد هو أول واجب على العبيد، وأن التوحيد هو هذا الأمر الذي نزل به كل الأنبياء وكل الرسل. وتكلمنا عن القضاء الشرعي والقضاء الكوني، وأن الإثبات أن الحكمة من إرسال الرسل إقامة الحجة عليهم، وأن إرسال الرسل رحمة بمن أرسلوا إليهم، وأن الحكمة من إرسال الرسل بيان الطريق الموصل إلى الله، كيف أصلي، كيف أعبد الله، كيف أعتقد في الله ما يجب له، ما يستحيل عليه، ما يجب لي في اعتقاد في الملائكة. طيب، أقسام العبودية تنقسم العبودية إلى ثلاثة أقسام. الخلق، قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ويدخل في ذلك الكفار. خلاص، عبودية الخلق. اثنين، عبودية الصفات، وهي عبودية الطاعة العامة، قال تعالى العبودية الثالثة خاصة الخاصة، وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام، إنه كان عبدا شكورا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأيدي والأبصار، فهذه العبودية المضافة إلى الرسل خاصة الخاصة، لأنه لا يماري أحد هؤلاء الرسل في العبودية. يبقى العبودية أخونا من الجزائر، نعم يعني هني إحنا عنا هذه الفلاحة تشهد بأمثالك من أهل الخير إن شاء الله عز وجل. عندنا يوم الجمعة والسبت والأحد مع هذه الغرفة، بقية أيام بدأنا يعني نقرأ فيها الأشياء. بعد نقرأ فيها قراءة، أنا كنت أود إن أنا أقرأ بسرعة أكثر دي. إلا يعني تجعل الغير مستوعب غير مستوعب، لكن الله لما أعتقد إن إحنا مش بسرعة الآن في الكتاب اللي بعد بعدها يكون بسرعة أكثر من ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا فقط فضلنا صحبتك بشؤم الذنب. نسأل الله عز وجل أن يجملنا وإياك بجميل الأخلاق ونجعلنا وإياك من المحبين للسماع لتركة النبي عليه الصلاة والسلام. لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما جعلنا وإياك من المحبين لدراسة العلم الشرعي على منهج السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه. أقسام العبودية: تنقسم العبودية إلى ثلاثة أقسام عامة، وهي عبودية الربوبية وهي لكل الخلق. قلنا من هؤلاء الذين أنكروا ربوبية الله؟ هل المشركين أنكروا أن الله هو الرب؟ الربوبية لله سبحانه وتعالى. من الذي أنكرها؟ لا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. من الذي خلقها؟ لا، ما علمت لكم من إله غيري. من الله كده؟ ما علمت لكم من إله غيري. خلاص، من فرعون. أحسنت، فرعون. فلم ينكر أحد الربوبية لله إلا هذا الفرعون، لكنه أنكرها على سبيل التعطيل مكابرة، قال ما فيش ربوبية خالص لأي حد، عطلها تماما، قال ما علمت لكم من إله غير. أما كذلك المجوس أنكروا توحيد الربوبية لكن لا على سبيل التعطيل وإنما على سبيل التشريك. التشريك يعني إيه؟ يعني أثبتوها لأحد مع الله أو لغير الله. خلاص، فأثبتوا وقالوا إن للعالم خالقين هما الظلمة والنور، ومع ذلك لم يجعلوا هذين الخالقين متساويين، فهم يقولون إن النور خير من الظلمة لأنه يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، والذي يخلق الخير خير من الذي يخلق الشر، وأيضا فإن الظلمة عدم لا يضيء والنور وجود يضيء، فهو أكمل في ذاته. ويقولون أيضا بفرق ثالث وهو أن النور قد على أن الله هو الخالق المالك المدبر. إن كل من في السماء ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ويدخل في ذلك حتى الكفار يعلمون أن الخالق هو الله، خلاص، وأن المالك هو الله وأن المدبر هو الله. طيب، العبودية الثانية عبودية خاصة، عبودية أهل الطاعة، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. كل من تعبد لله، كل من تعبد لله بشرع الله عبودية خاصة. طب بقى عبودية خواص، الخواص دي بقى للمرسل، عبودية خاصة الرسل في العبودية له وبالدين إحسان، قضى يحسن بالوالدين إحسانا. القضاء هنا شرعي ولا كوني؟ قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضاء كوني ولا شرعي؟ عبدوا إلا إياه شرع، خلاص، وبالوالدين إحسانا شرعي، خلاص، دليل على أن حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى. فإن قيل فأين حق الرسول؟ الشيخ ابن عثيمين ده بيجيب والله نكات. فأين حق الرسول؟ أجيب بأن حق الله متضمن لحق الرسول، لأن الله لم يعبد إلا بما شرع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن طاعة الله طاعة الرسول من طاعة الله سبحانه وتعالى. وقوله إما يبلغن عندك أي كف الأذى عنهم، ففي قوله إحسانا بذل المعروف، وفي قوله فلا تقل لهما أف كف للأذى، فقل لهما وابذل لهما المعروف ولا ينبغي أن قلته فقد يتأذيان بذلك. وفي الآية إشارة إلى أنهما إذا بلغا الكبر صارا عبئا على ولدهما، فلا يتدجر من الحال ولا ينهرهما في المقال إذا أساء في الفعل أو في القول. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بر الوالدين. وقل لهما قولا كما لين حسنا بهدوء وطمئنة أبشر يا أمي أبشر يا أبي وما أشبه ذلك. والأم ينادى عليها بأمي أو أما، هذا وما أشبه ذلك. فالقرآن الكريم يكون في صيغته وأدائه والخطاب به، فلا يكون مزعجا كرفع الصوت مثلا، بل يتضمن الدعاء والإنس لهما. والشاهد في غير يعني الأشياء في هذه الآية التي ذكرها الشيخ ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا هو التوحيد لتضمنه النفس والإثبات، لا تعبدوا إلا الله، لا تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، ولا تشركوا في مقابل لأن تعبدوا لأن إثبات. وقوله شيئا نكره في سياق النفي تفيد العموم، خلاص يعني لا تشركوا به اي شيء، لا نبي ولا ملك ولا ولي بل ولا امر من امور الدنيا، فلا تجعل الدنيا شريك عبد الدينار تعيش عبد الدرهم تعس عبد الخميلة تعس عبد الخميصة. قوله وبالوالدين إحسانا يقال فيها ما قيل في الآية الأخرى. قوله وبذي القربى واليتامى والمساكين أي إحسانا، وذي القربى هم من يجتمعون بالشخص في الجد الرابع، ذو القربى من يجتمعون بالشخص في الجد الرابع. فإذا بلغ لا يقال له هو الذي مات أبوه ولم يبلغ، فإذا بلغ لا يقال فأسكنهم الفقر أو كان معهم ما لا يكفي لقوتهم، كذلك مساكين فسماهم الله مساكين وقد كان لا يكفي كل هؤلاء عن يعيش بها الملاصق للبيت أو من حوله. وذي القربى أي القريب والجوع البعيد والصاحب الجنب قيل إنه الزوجة. الصوت واضح؟ الآن واضح؟ طيب الحمد لله رب العالمين. طيب قلنا الجار ذي القربى والجار الجنب. الجار الملاصق ينقل البيت أو من حوله. وذي القربة أي القريب، والجار الجنب أي الجار البعيد، والصاحب والصاحب بالجنب قيل إنه الزوجة صاحبك في السفر، الجار في هيئته والفقور في قوله، والله لا يحب هذا ولا يحب هذا. الآية الخامسة إلى تعب أكمل أم لا؟ نكمل أم لا؟ الآية الخامسة إلى التاسعة. طيب أنا أسرع بعض الوقت، طيب أسرع في القراءة. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، أمره الله أن يقول للناس تعالوا أي أقبلوا وهلموا، وأصله من العلو، كأن المنادي يناديك أن تعلو إلى مكانه، فقول تعالى أي ارتفع إلي. وقوله أتلوا بالجزم جوابا للأمر في قوله تعالوا. أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ما اسم موصول مفعول لأتلوا، موصول بمعنى الذي، يعني الذي حرم ربكم عليكم، والعائد محذوف، والتقدير ما حرمه ربكم عليكم، وقال ربكم ولم يقل ما حرم الله، لأن الرب هنا أنسب، حيث إن الرب له مطلق التصرف في المربوب الله، لم يقل ما حرم الله، لأن كثيرا من الناس لا يفردون الله بالعبودية، وإنما قال ما حرم ربكم، لأنه المالك والذي يملك له كمال التصرف. ألا تشركوا، أن تفسيرية تفسر أتلوا ما حرم أي أتلوا عليكم ألا تشركوا به شيئا، وليست مصدرية، وقد قيل به وعلى هذا القول تكون لا زائدة، ولكن الأول أصح، إنها مصدرية أي أتلوا عليكم عدم الإشراك، لأن الله لم يحرم علينا ألا نشرك به، بل حرم علينا أن نشرك به. قوله وبالوالدين إحسانا أي وأتلوا عليكم الأمر بالإحسان للوالدين، ولا تقتلوا أولادكم، بعد أن ذكر حق الأصول ذكر حق الفروع، الأصول الوالدين، الفروع أولادكم، والأولاد في اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مستحظ للذكر مثل حظ الأنثى. قوله خلاص، قوله نحن نرزقكم وإياهم أي إذا أبقيتموهم فإن الرزق لن يضيق عليكم بإبقائهم، لأن الذي يقوم بالرزق هو الله، بالرزق هو الله. وبدأ هنا برزق الوالدين، وبدأ هنا برزق الوالدين، وفي سورة الإسراء بدأ برزق الأولاد. الله، نحن نرزقهم وإياكم، والآية الثانية نحن نرزقكم وإياهم، والحكمة بذلك أنه قال هنا من إملاق، فالإملاق حاصل، فبدأ بذكر الوالدين اللذين أملقا، وهناك قال خشية إملاق، فهما غنيان لكن يخشيان الفقر. الله، فبدأ برزق الأولاد قبل رزق الوالدين، يعني في الوالدين قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. ليه؟ لأن هم أصلا معهم فلوس بس خايفين من الفقر، فقال خشية إملاق. أما في الثانية قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. قوله ولا تقربوا الفواحش لم يقل لا تأتوا، يعني من فقر، إملاق يعني فقر، لم يقل تأتوا الفواحش، لأن النهي عن القرب أبلغ من النهي عن الإتيان، لأن نهي القرب عن المرضية رجلية لكن لا لأنه يؤدي إلى إتيانها. ذلك مع الرجل أتكلم مع المرأة الأجنبية وأن يخلو بها وأن تسافر المرأة لا مم يقرب فواحش قول ما هو أبطير فواحش من جميع الشاشة وقت أضمون أبطب الأرض فعل الزنا والعياذ بالمجرد يضمنه سرا وقيل ما عظم فحشه وكان ذلك من سبيها الأكبر الكبائر. معنى ذلك أن هناك أصغر وهناك أوسط، لا تقتلون لا ترموا إلا تفتح نفسه وهي النفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن أو المأمن. نحن أربعة مستأمن مستأمن والذمي لا يحاربون ولا يقتلون، إنما نقتل المحارب الذي حاربنا. خلاص، الحق ما أثبته الشرع والباطل ما نفاه الشرع. فمن الحق الذي أثبته الشرع في قتل النفس المعصومة أن يزني المحصن فيرجم حتى يموت، المحصن المتزوج يرجم حتى الموت، أو يقتل مكافئه أو يقتل مكافئه أو يخرج عن الجماعة أو يقطع الطريق فإنه يقتل. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس رجل قتل نفسا، والتارك لدينه المرتد المفارق للجماعة. خلاص. وقال هنا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال قبلها: ولا تقتلوا أولادكم. فيكون النهي عن قتل الأولاد مكررا مرتين: مرة بذكر الخصوص ومرة بذكر العموم. ذكر الخصوص في ولا تقتلوا أولادكم، أما في ذكر العموم لا تقتلوا النفس، ومن هذه النفس قتل الأولاد. وقوله: ذلكم وصاكم به، الوصية بالشيء هي العهد به على وجه الاهتمام، ولهذا يقال: وصيته على فلان، أي عهدت به إليه ليهتم به. قوله: لعلكم تعقلون، العقل هنا حسن التصرف. وأما في قوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني تفهمون. وفي هذا دليل على أن هذه الأمور إذا التزم بها الإنسان فهو عاقل رشيد، وإذا خالفها فهو سفيه ليس بعاقل. وقد تضمنت هذه الآية خمس وصايا: توحيد الله الوصية الأولى، الثانية الإحسان للوالدين، الثالثة ألا نقتل أولادنا، الرابعة ألا نقرب الفواحش، الخامسة ألا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قوله: ولا تقربوا مال اليتيم، أكملوا أم لا؟ إياكم أن تتركوني وأن تنصرفوا. الله أكبر. سنة السلام عليكم. طيب، قوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، هل أحد يرغب في القراءة؟ هل أحد يرغب في القراءة؟ سلام. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قوله: ولا تقربوا هذا حماية لأموال اليتامى لألا نقربها، ألا نقربها إلا بالخصلة التي هي أحسن، فلا نقربها بأي تصرف إلا بما نرى أنه أحسن. فإذا لاح للولي تصرفان أحدهما أكثر ربحا فالواجب عليه أن يأخذ بما هو أكثر ربحا لأنه أحسن. والحسن هنا يشمل الحسن الدنيوي والحسن الديني. فإن لاح تصرفان أحدهما أكثر ربحا وفيه ربا والآخر أقل ربحا وهو أسلم من الربا فنقدم الأخير، لأن الحسن الشرعي مقدم على الحسن الدنيوي المادي حتى يبلغ أشده. حتى هنا حرف غاية، فما بعدها مخالف لما قبلها، أي إذا بلغ أشده فإننا ندفعه إليه بعد أن نختبره وننظر في حسن تصرفه، ولا يجوز لنا أن نبقيه عندنا. ومعنى أشده قوته العقلية والبدنية. والخطاب هنا للأولياء، أولياء اليتامى أو للحاكم على قول بعض أهل العلم. وبلوغ الأشد يختلف، والمراد به هنا الأشد الذي يكون به التكليف وهو تمام 15 سنة أو إنبات العانة أو الإنزال، وإن كانت بنت فالحيض. قوله وأوفوا الكيل، أنا لعلي يعني أزيد في بعض الكلمات فاللي متابع هيفهم هذا الكلام، اللي متابع معي في الكتاب هيفهم أنني ربما زدت في بعض المصطلح. وأوفوا الكيل والميزان، أي أوفوا الكيل إذا كلتم فيما يكال من الأطعمة والحبوب، وأوفوا الميزان إذا وزنتم فيما يوزن كاللحوم. عندنا كيل وعندنا وزن. الكيل خلاص يكال من الأطعمة، والوزن يوزن كاللحوم. والأمر بالإيفاء شامل لجميع ما تتعامل به مع غيرك، فيجب عليك أن توفي بالكيل والوزن وغيرهما في التعامل. قوله بالقسط أي بالعدل. ولما كان قوله بالقسط قد يشق بعض الأحيان، لأن الإنسان قد يفوته أن يوفي الكيل أو الوزن أحيانا، أعقب ذلك بقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها. فإذا بذل جهده وطاقته وحصل النقص فلا يعد مخالفا، لأن ما خرج عن الطاقة معفو عنه فيه. لذلك والله الشيخ ابن عثيمين له بس جمل مفروض كده نشيلها ونبقى نعمل عليها كده دروس، لأن ما خرج عن الطاقة معفو عنه فيه. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه، ولم يكن يوسف عليه السلام يعلم أنه يستطيع أن يفعل كل شيء من خير لما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، خلاص، ولكنه استطاع أن يفعل بهذا السلطان من إكرام عشيرته والإحسان إلى الناس ما لم يكن يمكن أن يفعله بدون هذا السلطان، لأن ما خرج عن الطاقة معفو عنه فيه. وكما أن هذه الجملة تفيد العفو من وجه وهو ما خرج عن الوسع، فإنها تفيد التغليظ من وجه وهو أن على المرء أن يبذل وسعه في الإيفاء بالقسط، ولكن متى تبين الخطأ وجب تلاء، لأنه ولكن متى تبين الخطأ وجب تلافيه لأنه داخل في الوسع أو تلاشيه. لكن في قوله وإذا قلتم فعدلوا، تلافيه صح. وعلى وهو أن على المرء أن يبذل وسعه في الإيفاء بالقسط، ولكن متى تبين الخطأ أظن أنه واجب تلاشيه، أن يتلاشاه الإنسان، تلاشيه يعني أن يبتعد الإنسان عن الخطأ لأنه داخل في الوسع. الإنسان رأى الخطأ يستطيع أن يتلاشاه. وإذا قلتم فعدلوا، معناه أي قول تقوله فإنه يجب عليك أن تعدل فيه، سواء كان ذلك لنفسك على غيرك أو لغيرك على نفسك، الله، أو لغيرك على غيرك. فعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. الله. وإذا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. لما حدث ما حدث للنبي في مقتل حمزة قال النبي والله لا أفعلن بهم كذا وكذا. القرآن ينزل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به بمثل ما عوقبتم به. شوف ربنا يقول له ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ويقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال وإذا قلتم فاعدلوا أي قول تقوله فإنه يجب عليك أن تعدل فيه. أي قول سواء كان ذلك لنفسك على غيرك أو لغيرك على نفسك. يروى أن شريح القاضي جاء ابن له يستفتيه في مسألة قال يا أبتي جئت أستفتيك في أمر إن كان الحق معي جادلت خصمي وإن كان معك وإن كان معه لا أجادله. شوف الحق لو معايا أختصمه. فقص على أبيه الحكاية قال له حصل كذا وكذا وكذا. فقال أبوه معايا قال أبوه اذهب فاختصمه. فظن الابن أن الحق معه فحكم شريح للناس على ابنه للخصم على ابنه. فقال له شريح يا بني والله إنك لأحب إلي من ملء الأرض منهم ولكنه الحق ولكنه الحق. قال فإنه يجب عليك أن تعدل فيه سواء كان ذلك لنفسك على غيرك أو لغيرك على نفسك أو لغيرك على غيرك أو لتحكم بين اثنين. فالواجب العدل إذ العدل في اللغة الاستقامة وضده الجور والميل. فلا تمل يمينا ولا شمالا ولم يقل هنا لا نكلف نفسا إلا وسعها لأن القول لا يشق فيه العدل غالبا. الله. ربنا بيقول وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ألا نكلف نفسا إلا وسعها. لكن لما قال وإذا قلتم فاعدلوا ما قالش لا نكلف نفسا إلا وسعها. ليه؟ قال لك الشيخ بيقول لأن القول لا تكون فيه المشقة مثل الفعل. سبحان الله. قال ولو كان ذا قربة أي المقول له ذا قربة أو قرابة أي صاحب قرابة فلا تحابيه لقرابته فتميل معه على غيره من أجله. فاجعل أمرك إلى الله الذي وأمرك بهذا وإليه سترجع. اسأل عز وجل ماذا فعلت في هذه الأمانة وأقم أخلقي وسيولد آدم وأعدم البشر وأعدل البشر إن سرقت لقطعت يدها. انظروا لم يقل لو أن فاطمة بنتي كأحد البشر ولم ينسب ابنته إليه لأن هذا فيه حنان وشفقة عند حدود الله لا رفق ولا لين. طالما أن الأمر يحتاج إلى شدة لقطع والنبي يقول لقطعته بتأتي فاعل الذي سيباشر الحد بنفسه عليه الصلاة والسلام. قال ولو كان إذا به إلى عباده، وهي عبادته سبحانه والقيام بأوامره وترك البدعة بفعل الحسنة والبعد عن السيئة. 10 نقيبا قال الله إني معكم لئن أقمتم حسنا. هذا ميثاق من جانب المخلوق. وقوله لو كان عن سيئكم لأدخلنكم نار تجري من تحتها الأنهار، هذا من جانب الله عز وجل. من الخالق سبحانه وتعالى الأول ألا أن نوفي الكيل والميزان بالقسط، أن نوفي بعهد الله. والآية الأولى فيها 5 وصايا فرجعوا تواصلتم قالوا أن هذا صراطي مستقيما. ثانية واحدة وأن هذا صراطي، الصوت واضح أم لا؟ صوت واضح؟ واضح الحمد لله. قال وأن هذا صراطي مستقيما، بعد أن ذكر هذه الأشياء 9 تعرفون الوصايا ما هي؟ أول وصية توحيد الله، الإحسان إلى الوالدين، ألا نقتل أولادنا، ألا نقرب الفواحش، ألا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ألا نقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أن نوفي الكيل والميزان بالقسط، أن نعدل إذا قلنا، أن نوفي بعهد الله. ربنا بيقول بعد ذلك وأن هذا صراطي مستقيما، هذه هي الوصية 10. وأن هذا صراطي يحتمل أن المشار إليه ما سبق نيبو 9، لأنك لو تأملته وجدته محيطا بالشرع كله إما نصا وإما إيماء، ويحتمل أن المراد به ما علم من دين الله، أي هذا الذي جاءكم به الرسول هو صراطي، أي الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى. والصراط يضاف إلى الله سبحانه وتعالى ويضاف إلى سالكه، صراط الذين أنعمت عليهم أضيف إلى فاعله وإلى سالكه. و في قوله تعالى صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أضيف إلى الله عز وجل، فإضافته إلى الله عز وجل لأنه موصل إليه. أم عبد الله لو سمحت برة، أم عمار لو سمحت برة، يلا لو سمحت مستقيما. يبقى هنا الصراط يضاف إلى سالكه ويضاف إلى الله عز وجل، الضاف إلى السالك مثل صراط الذين أنعمت عليهم، أضيف إلى الذي سلك هذا الصراط. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ فسرها القرآن، دي اسم تفسير القرآن بالقرآن، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. وهنا كذلك بالآية الأخرى صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، هنا أضيف إلى الله عز وجل، فإضافته إلى الله عز وجل لأنه موصل إليه ولأنه هو الذي وضعه لعباده جل وعلا، وإضافته إلى سالكه لأنهم هم الذين سلكوه. قوله مستقيما هذه حال من صراط، أي حال كونه مستقيما لا اعوجاج فيه، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، السبل أي الطرق الملتوية الخارجة عنه، وتفرق فعل مضارع منصوب بعد فاء السببية لكن حذفت منه تاء المضارعة، وأصله تتفرق أي أنكم إذا اتبعتم السبل تفرق بكم عن سبيله وتشتتت بكم الأهواء وبعدت. وهنا قال السبل جمع سبيل، وفي الطريق التي أضافها الله نفسه قال سبيله، وأن هذا صراطي مستقيما خلاص، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، ما قالش عن سبله لكن قال عن سبيله، لأن سبيل الله واحد وما عداه فسبل متفرقة، لذلك قال النبي وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فالسبيل المنجي واحد والباقية متشعبة متفرقة. ولا يرد على هذا قوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، لأن سبل في الآية الكريمة وإن كانت مجموعة لكن أضيفت إلى السلام فكانت منجية، ويكون المراد بها شرائع الإسلام. الله العظيم الشيخ ابن عثيمين هذا فعلا جبل أشم وبحر خضم، بيأتي بالأراء كلها ويرجح بينها مثل حافظ ابن حجر. نسأل الله عز وجل يعني أن يجعلنا وإياكم من أهل السبيل الواحد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. نعم الله أهواء وشهوات، قال فتفرق بكم عن سبيله، قال فهو سبيل واحد خلاص، وما عداه فسبل متعددة. قال وهذا لا ينافي مع قول الله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل، ولم يقل سبيل السلام، قال لك ما هو السبل لكن نسبه إلى السلام فكانت منجية، ويكون المراد بها شرائع الإسلام. ثم قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي ذلك المذكور وصاكم لتنالوا به درجة التقوى والالتزام بما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. خلاص. قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد عليه الصلاة والسلام التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قوله قال ابن مسعود، الاستفهام هنا للحث والتشويق. من أراد، هل عايز أقول إيه؟ من أراد أن يجلس معنا فليرفع يده، خلاص، للتشويق وللحث. واللام في قوله فليقرأ للإرشاد. وصية محمد، الوصية بمعنى العهد، ولا يكون العهد وصية إلا إذا كان في أمر هام، إلا إذا كان في أمر هام. الوصية بمعنى العهد، وصاكم به عائد إليكم به، ولا يكون العهد وصية إلا إذا كان في أمر عام، في أمر هام. وقوله محمد أي رسول الله محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي، وهذا التعبير من ابن مسعود يدل على جواز مثله، مثل قال محمد رسول الله ووصية محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ينافي قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لأن دعاء الرسول هنا أي مناداته، فلا تقولوا عند المناداة يا محمد ولكن قولوا يا رسول الله. وضحت الكلام ده؟ هذا التي الآن عليكم السلام، هذه النقطة التي ذكرها الآن الشيخ وضحت. بيقول ابن مسعود بيقول من أراد أن ينظر إلى وصية محمد عليه الصلاة والسلام، حي الله الشيخ مسلم، واضحة؟ طيب هنا نلفت النظر إليها مرة ثانية، بيقول من أراد أن ينظر إلى وصية محمد وليقرأ قوله تعالى قل تعالى. نعم. طيب هنا بيقول هل هذا يتنافى مع قول الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تنادوا عليه باسمه المجرد، لا تقولوا يا محمد ولكن قولوا يا رسول الله. هنا بيقول لا منافاة، الذي نهانا الله عز وجل عنه أن ننادي عليه باسمه يا محمد في المناداة، خلاص. أما في الخبر فهو أوسع من باب الطلب، ولهذا يجوز أن تقول أنا تابع لمحمد عليه الصلاة والسلام، أو اللهم صل على محمد وما أشبه ذلك. التي عليها خاتمه يعني التوقيع، وقوله وصية محمد ليس وصية مكتوبة مختوما عليها، لأن النبي لم يوصي بشيء. ويدل لذلك أن أبا جحيفة سأل علي بن أبي طالب هل عهد إليكم النبي بشيء، فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله تعالى في القرآن وما في هذه الصحيفة. قيل وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. فلا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذه الآيات وصية خاصة مكتوبة، لكن ابن مسعود يرى أن هذه الآيات شملت الدين كله، فكأنها الوصية التي ختم عليها النبي وأبقاها لأمته عليه الصلاة والسلام، وهي آيات عظيمة إذا تدبرها الإنسان وعمل بها حصلت له الأوصاف الثلاثة الكاملة: العقل والتذكر والتقوى. خلاص، فليقرأ قوله تعالى إلى آخر الآيات. سبق الكلام، حكم الأملاك. طيب ممكن حد يطلع على اللقط يكمل؟ حد يطلع يكمل؟ أنا من بعد العشاء وأنا أتكلم، من بعد العشاء أتكلم وعندي خطبة الجمعة غدا، فأظن أن أحد من الرجال تفضل. شيخ سامح، اللقط معاك تكمل؟ طب اللقط معاك تفضل اكمل. ان كان معك الكلام هتكلم الاول عن معاذ، المعاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي. احنا نبدا الشغل بقى من وقت. طيب اللقط معاك تفضل اكمل. قال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يشرك به شيئا، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قوله رديف بمعنى رادف أي راكب معه خلفه، فهو فعيل بمعنى فاعل، مثل رحيم بمعنى راحم وسميع بمعنى سامع. قوله على حمار أي أهلي، لأن الوحشية لا يركب. قوله أتدري أي أتعلم ما حق الله على العباد، أي ما أوجبه عليهم وما يجب أن يعاملوه به. وألقاه على معاذ بصيغة السؤال ليكون أشد حضورا لقلبه حتى يفهم ما يقوله له عليه الصلاة والسلام. وما حق العباد على الله، أي ما يجب أن يعاملهم به، والعباد لم يوجبوا شيئا بل الله أوجبه على نفسه فضلا منه على عباده. قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فأوجب سبحانه على نفسه أن يرحم من عمل سوءا بجهالة، أي بسفه وعدم حسن تصرف، ثم تاب من بعد ذلك وأصلح. ومعنى كتب أي أوجب، أي أن الله عز وجل أوجب ذلك على نفسه منة منه وتفضلا علينا سبحانه وتعالى. قوله قلت الله ورسوله أعلم، الله مبتدأ والرسول معطوف عليه، وأعلم خبر المبتدأ، وأفرد الخبر هنا مع أنه لاثنين لأنه على تقدير من. خلاص، وأفرد الخبر هنا اللي هي أعلم، مع أنه الاثنين الله والرسول، لأنه على تقدير من، واسم التفضيل إذا كان على تقدير من فإن الأشهر فيه الإفراد والتذكير، والمعنى أعلم من غيرهما وأعلم مني أيضا. قوله يعبدوه أي يتذللوا له بالطاعة، ولا يشركوا به شيئا أي في عبادته وما يختص به، وشيئا نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء. لا يشرك به رسول ولا ملك ولا ولي ولا غيرهم. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا الحق تفضل الله به على عباده ولم يجبه عليه أحد. ولا تظن أن قوله من لا يشرك به شيئا أنه مجرد عن العبادة، لأن التقدير من يعبده ولا يشرك به شيئا، يبقى لابد مع عدم الشرك العبادة. ولم يدخل قوله من يعبده لأنه مفهود من قوله وحق العباد. الله، لا لا لا والله، الثغرات يتحدث عن الشيخ بطلاقة. ما شاء الله ما شاء الله، الشيخ يأتي بنكاف، والله لابد أن تكتب هذه الأشياء يا إخوانا. والله يقول هنا، بيقول حق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، خلاص، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال ولا تظن ألا يعذب، قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، لم يقل ألا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. هنا الشيخ بيقول ايه، بيقول ما تظنش ان بيقول لا يشرك به شيئا، يعني واحد ما يشركش بربنا وما يعبدوش وربنا يدخله الجنة. قال لا، لأنها هذا واضح من قوله وحق العباد، فأثبت النبي لهم العبودية، ومع العبودية لا بد من عدم الشرك، فلا بد أن يكون عابدا. ومن لم يعبد الله ولم يشرك به شيئا هل يعذب؟ ومن لم يعبد الله ولم يشرك به، رجل لم يشرك بالله لكنه ما عبد الله، نعم يعذب، لأن الكلام فيه حذف وتقديره من يعبده ولا يشرك به شيئا. ويدل لهذا أمران، الأول قوله حق العباد، ومن كان وصفه بالعبودية فلا بد أن يكون عابد. الثاني أن هذا في مقابل قوله فيما تقدم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الأولى قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فعلم أن المراد بقوله لا يشركوا بشيء أي في العباد. قوله معاذ بيقول له يا رسول الله أفلا أبشر الناس، أي أأسكت فلا أبشر الناس، ومثل هذا التركيب الهمزة ثم حرف العطف ثم الجملة لعلماء النحو فيها قولان. طيب نقول أفلا أبشر الناس، خلاص. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم أي لا تخبرهم، خلاص، ولا ناهية. ومعنى الحديث أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وأن المعاصي تكون مغفورة بتحقيق التوحيد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إخبارهم لئلا يعتمدوا على هذه البشرى دون تحقيق مقتضاها، لأن تحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي، لأن المعاصي صادرة عن هوى وهذا نوع من الشرك. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، ومناسبة الحديث الترجمة فضيلة التوحيد لأنه مانع من عذاب الله سبحانه وتعالى. واضح؟ هنا بقول في مسائل، المسألة الأولى الحكمة من خلق الجن والإنس، أخذها رحمه الله من قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالحكمة هي عبادة الله لا أن يمتنعوا بالمآكل والمشارب والمناكح، خلاص؟ يعني الحكمة هي عبادة الله لا أن يتمتع الخلق بالمأكل والمشرب والزوجة وما شابه ذلك، بل الأصل وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وطاعة الله سبحانه وتعالى، وفعل المأمور وترك المحظور. الثانية أن العبادة هي التوحيد، أن العبادة مبنية على التوحيد، فكل عبادة لا توحيد فيها ليست بعبادة، لذلك فسر السلف، خلاص، قوله تعالى إلا ليعبدون، قال إلا ليوحدون، وهذا مطابق تماما لما استنبطه المؤلف من أن العبادة هي التوحيد، فكل عبادة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة. قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقوله: لأن الخصومة فيه، أي في التوحيد. خلاص، يبقى الشيخ يقول في مسألة الحكمة في خلق الجن والإنس عبادة الله سبحانه وتعالى. العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، يعني في توحيد بين الرسول وبين قريش. قريش يعبدون الله ويطوفون له ويصلون، ولكن على غير الإخلاص والوجه الشرعي، فهي كالعدم. بيعبدوا الله ويطوفون ولكنهم لم يكونوا مخلصين له ولا يعبدوه على الوجه الشرعي، فهي كالعدم، لعدم إتيانه بالتوحيد. يعبدون مع الله آلهة أخرى. طب المسألة الثالثة، ففيه في معنى: ولا أنتم عابدون ما أعبد، لستم عابدين عبادتي، لأن عبادتكم مبنية على الشرك فليست بعبادة الله وحده. الرابعة، مسألة الرابعة، الحكمة في إرسال الرسل، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، فالحكمة هي الدعوة إلى عبادة الله وحده واجتناب عبادة الطاغوت. نعم والله، حسنت أخونا مسلم. الخامسة، أن الرسالة عمت كل أمة، ما من نبي من لدن آدم إلا أرسل الله عز وجل إليهم رسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكل رسول جاء الأمم جاء يدعوها إلى التوحيد، أن اعبدوا الله. السادسة، أن دين الأنبياء واحد، أخذها من قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا لا ينافي قوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، لأن الشرعة العملية تختلف باختلاف الأمم والأماكن والأزمنة، وأما أصل الدين فواحد. فالشريعة تختلف، الشريعة تختلف من نبي إلى نبي، فقد كان السجود سجود التحية في حق نبي الله آدم، أو في شريعة آدم حلال، وفي شريعة يوسف حلال يجوز، أما في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز، فلا يجوز. فجاز لإخوة يوسف أن يسجدوا له، وللملائكة أن يسجدوا لآدم، وما جاز لمعاذ بن جبل أن يسجد للنبي، لأن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها ذلك، لأن شريعة النبي عليه السلام ليس فيها إيه؟ ليس فيها ذلك. الشريعة تختلف، نعم أحسنت أخونا مسلم الله. خلاص، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا لا ينافي قول الله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، لأن الشرعة العملية تختلف باختلاف الأمم والأماكن والأزمنة، وأما أصل الدين شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم، اللي وصينا به نوح هو اللي وصينا به محمد، هو اللي وصينا به إبراهيم، هو الذي وصينا به عيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. المسألة السابعة، المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ليس بالإيمان بالله فحسب، ودليله: واجتنبوا الطاغوت، فمن عبد الله ولم يكفر بالطاغوت فليس بموحد. لذلك لهذا جعل المؤلف رحمه الله هذه المسألة كبيرة، لأن كثيرا من المسلمين جهلها في زمانه وفي زماننا. تنبيه: لا يجوز إطلاق الشرك أو الكفر أو اللعنة على من فعل شيئا من ذلك، لأن الحكم بذلك في هذه وغيرها له أسباب وله موانع. فلا نقول لمن أكل الربا ملعون، لأنه قد يوجد مانع يمنع من حلول اللعنة عليه، كالجهل مثلا أو الشبهة. وكذا الشرك لا نطلقه على من فعل شركا، فقد تكون الحجة ما قامت عليه بسبب تفريط علماؤهم. وكذا نقول من صام رمضان احتياما احتياما كفرا له ما تقدم من ذنبه، ولكن لا نحكم بهذا الشخص بعينه. يعني لا نقول في إنسان ذبح لغير الله لا نقول له أنت كافر أو مشرك، ولكن نقول فعلك فعل شرك وكفر. أما إطلاقه على المعين نفسه، هذه لابد من وجود أسباب وانتفاء موانع. ممكن يكون جاهل، ممكن يكون عنده شبهة، ممكن يكون متأول، خلاص. وكذلك من أتى ببدعة لا نقول هذا مبتدع، وإنما نقول فعلك هذه هذا بدعة، لأنه ممكن يكون متأول جاهل عنده شبهة، خلاص. ما ينفعش واحد مثلا أتى فعل الربا نقول له أنت ملعون، لأن النبي قال لعن الله آكل الربا. لا، ممكن يكون عنده جهل أو عنده عذر أو عنده شبهة أو عنده تأويل، خلاص. الثامن أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، فكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، خلاص. وقد عرفه ابن القيم بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالمعبود كالصنم، والمتبوع كالعالم، والمطاع كالأمير. التاسعة عظم شأن الثلاث آيات المحكمات من سورة الأنعام، المحكمات أي التي ليس فيها نسخ. أخذ ذلك من قول ابن عباس، قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم. العاشرة الآيات المحكمات بسورة الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وفيها 18 مسألة بدأها بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. عند المسألة 11 نقف، ونسأل الله عز وجل أن يجملنا وإياكم بجميل الأخلاق. نقف عند هذا الأمر. تسلم. يقدر الله عز وجل غدا الجمعة. طيب، الله المستعان. ربنا يبارك فيك يا شيخ. إن شاء الله عز وجل أخونا مسلم، أسأل الله عز وجل يعني إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. أسأل الله عز وجل يعني أن يمن علينا وعليكم بالخير، وأن يحبب إلينا العلم الشرعي. والله يا إخواني يعني الإنسان ما جلسها هنا ينتقل من مكان إلى مكان إلا أن يأخذ حبا في أن يأخذ من تركة النبي عليه الصلاة والسلام، ليلقى النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض وقد تعلم العلم الشرعي وتعرف عن الله بحق وتعلم دين الله. الله عز وجل يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين عليه الصلاة والسلام. بارك الله. الإنسان يعني يبتغي بهذا الكلام وجه الله سبحانه وتعالى. هو إن شاء الله عز وجل أخونا الكريم ممكن أتعرف باسمك أو بكنيتك؟ أخونا عبد الكريم، أسأل الله أن يبارك فيك. إن شاء الله عز وجل إحنا على الغرفة الله المستعان. أنا من دمياط، من مصر، من دمياط. الله يبارك فيك. ان شاء الله عز وجل احنا عندنا الجمعه والسبت في الغالب دروس معهد لشرح السيره النبويه والاربعين النوويه، السيره النبويه والاربعين النوويه وشرح المنظومه البيقونيه في مصطلح الحديث، هذا في الغالب ان شاء الله عز وجل. والايام الاخرى مثل هذا الذي رايته الان بفضل الله، بعدما ننتهي من هذا الكتاب ندخل في كتاب اخر. يعني انا بفضل الله ممكن بعد ذلك ممكن ندخل في كتاب فتاوى العقيده بتاع الشيخ ابن عثيمين. اما نقرا لنا كل واحد مثلا 1000 فتوى للشيخ ابن عثيمين في باب العقيده بعد الكتاب هذا، اظن ان ده يعني خير كبير. بعد كده ما فيش مانع ان احنا نقرا كتاب مثلا شرح لمعة الاعتقاد في الاسماء والصفات. يعني لو احنا خدنا مثلا 3-4-5 شهور كده في الكم كتاب دولت شهرين ثلاثة، اظن ان احنا يعني بفضل الله بكل واحد كده واقف على ثغر، وكل واحد يستطيع بفضل الله ان هو يكون عنده كم معلومات طيب جدا في دراسة العقيدة الإسلامية. لكن يا أخواني يعني بفضل الله الأمر يحتاج إلى صبر وإلى جلد وإلى تواصي بالحق والصبر. فأنا لو وجدت نفسي على الغرفة بدونكم لا يعني لا أحب مثلا أقول طب خلاص أنا أغلق الجهاز وأجلس مع نفسي فأتعلم. لكن المدارسة هذا منهج السلف، وقلت ذلك قبل ذلك، منهج السلف ان احنا يعني نتعاهد ونتعاقد على اكمال هذا العمل الطيب، والا ينفرط منا احد لا سيما رؤوس الجلسة. ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى اخونا الكريم خطاب واخونا عبد الكريم واخونا مسلم من الرجال، واخونا ابو عبد الله لكنه انصرف، وكذلك عندنا من الاخوات الطيبات نحسبهن على سوهم على خير والله حسيبهن ولا نزكي على الله أحد، أم إياد أم طيبة، وكذلك وطبعا أخونا الشيخ سامح على رأسنا جميعا. والله يعني أتمنى أن الأمر هذا يعني يعم كثير من الناس. الله المستعان. والله يا أخوان القراءة يعني شديدة، لا سيما أن احنا عندنا دروس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها أجرك على قدر نصر، ويعني نحن يعني رضينا أن نأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى، ونحن نعلم أنه جواد كريم سبحانه وتعالى، وأنه شكور يعني يشكر على القليل من العمل ويعطي الكثير. والله أخونا مسلم احنا قلنا قبل ذلك ان الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها فهو احق بها. وان شاء الله عز وجل يعني اي حق نأخذه، لكن احنا بنحاول ان احنا يعني نجمع بين شروح المتاخرين ممن هم يعني ايه ان شاء الله عز وجل. انا بس كل يعني اهتمامي ان احنا ناتي بالكتب هذه، فكتب يعني فيها ماده علميه قويه، ماده من اولها اللهم استعان. ان شاء الله عز وجل كل شيء يرتب وكل شيء كله بفضل الله سبحانه وتعالى سهل وميسور، والله سبحانه وتعالى يهيئ الخير لنا جميعا وجزاكم ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أمورنا إن ربي على كل شيء قدير. هل أحد له سؤال يا إخواني؟ هل أحد له سؤال؟ أخونا المسلم أنت تريد أن تقرأ شيئا الآن؟ أنا ما فهمت كلامك لأنني بفضل الله سبحانه وتعالى سأخذ رقم الهاتف ونتحدث إن شاء الله عز وجل وكل شيء يكون سهل إن شاء الله. الأحد ده سؤال. طيب إن شاء الله عز وجل غدا نكون موجودين على الغرفة، نقضي فترة طويلة لعلني أنشغل يوم السبت يعني على الغرفة، فلا أدري، الله المستعان. إن شاء الله عز وجل نكون موجودين غدا على الغرفة أيضا، نأخذ مثلا درس ممكن في المصطلح أو في السيرة حتى تسير المواد العلمية بتاعتنا في الغرفة كما هي، وإن شاء الله عز وجل نحن سائرون في مسألة قراءة القول المفيد شرح كتاب التوحيد. حتى الساعة 9 مساء أو 9:30 نعم. طيب والله مستحيل. طيب إن شاء الله عز وجل هترتب المواعيد كلها إن شاء الله على نظام الغرفة حتى لا نحرم من وجود بعض إخواننا الطيبين معنا عليها، ونسأل الله عز وجل أن يسر، نسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لسانك وأن يبارك فيك وأن يجعل كلامك يعني ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل لك قبول في قلوب الناس وأن تكون مقبولا عند أهلك. تفضل. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يجعلها في ميزان حسناتك يا شيخ مسلم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقك الخير في معاد واستشهاد، وأن يجعل الله عز وجل لك فيهما يعني قرة عين لك في الدنيا والآخرة. تشرفنا بك، فأنت حبيب إلى قلبنا، ونبينا محمد أحب الخلق إلى قلوبنا. نسأل الله عز وجل أن نكون من الصادقين. ربنا يبارك فيك محمد، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وإياك. الشيخ أبو إلياس موجود؟ الشيخ سامح هنا، الشيخ حمد أحبك الله الذي أحبتني فيه لكن أحب الله. الشيخ سامح موجود؟ الشيخ سامح طيب ماشي. المفروض الناس طيب كل الوقت طيب ما اتفقت. الله يبارك فيك أخونا مسلم والله، والله نحن أقل من ذلك. طيب الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل أن نكون عليه.